الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، يقول المصنف عليه رحمة الله التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. لازلنا مع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أورد فيه المصنف عليه رحمة الله أحاديث كثيرة، وذلك لعظم هذا الأمر، وأيضا لتعلقه بكافة فئات المجتمع، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوجه إلى أناس معينين، بل إلى كل فئات المجتمع، إلى حاكمهم ومسؤولهم، إلى صغيرهم، إلى كبيرهم، إلى الذكر وإلى الأنثى. فهذا كله يتناوله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا ذكر حديث عائذ ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وقد دخل على حاكمه في ذلك الوقت وهو عبيد الله بن زياد، ونصحه وأمره بالمعروف، فقال له: أي بني، لأنه كان أصغر منه سنا. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راعي، والحطمة هي إذا كان الراعي يسوق الإبل ويسوقها بعنف وشدة وقوة، بحيث يحطم بعضها بعضا ويهلك بعضها بعضا، بحيث أن ترون أن بعض الأحيان إذا سقى الراعي الإبل فإن وكان سوقه عنيفا وشديدا، فإن بعضها قد يأتي على بعض ويصعد فوق بعض، وهذا كله من الشدة والعنف. فقال: إن شر الرعاء الحطمة. ومراده هنا، أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل بالرعاء بالراعي، أن يكون الراعي المسؤول، والراعي هو الحاكم وهو الولي الذي يسوق ويسوس أمته ويسوس مجتمعه بالعنف والجور والظلم والسياسة غير الرشيدة، فإنه كالراعي الذي يسوق الإبل، هذا السوق العنيف وهذا السوق الشديد. فهذا من باب نصح ولاة الأمور، فقال: إياك أن تكون منهم، أي إياك أن تكون من الذين يسوسون الناس بالظلم والجور والعنف والشدة وعدم الرفق بهم، وعدم الرفق بصغيرهم وكبيرهم، وعدم الرفق بالمرأة وغير ذلك. فقال له عبيد الله بن زياد، ولم يقبل نصحه، فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: اجلس ولا تتكلم، لأنك أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لست من أفاضلهم ولست في أعلى مراتبهم. ووصفه بالنخالة، والنخالة هي القشر، قشر الدقيق أو قشر حب الشعير الذي يعني يسقط بعد تصفية الشعير. فقال: أنت من حثالتهم، وأنت من أصاغرهم، وأنت دونهم، فلست من أكابرهم ولست في المراتب العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لك أن تتكلم. فرد عليه برد جميل جدا ورد موجز، فقال: وهل كانت لهم نخالة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت فيهم نخالة؟ ليس فيهم نخالة وليس فيهم قشور، فهم كلهم فضلهم الله عز وجل، وهم الذين اجتابهم الله عز وجل واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي عائذ بن عمرو كان من أصحاب الشجرة ومن أهل الرضوان الذين رضي الله تعالى عنهم وذكرهم في كتابه وفضلهم على العالمين، لأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. وأيضا كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، فليس فيهم نخالة، وكلهم في مرتبة واحدة من حيث الصحبة ومن حيث صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم فدوه بأموالهم وأهاليهم وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم. ثم قال له: إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يبدلوا تبديلا، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما الذين غيروا وبدلوا هم الذين سيأتون بعدهم، وهم الذين فيهم الحثالة والنخالة والأصاغر. أما هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء كلهم من الأكابر رضي الله تعالى عنهم. قال: إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما هم فلم يكن فيهم نخالة. والإنسان يعرف قدرهم ويقدرهم حق تقديرهم، لأن الله عز وجل قد رضي عنهم وذكرهم في كتابه وأثنى عليهم بجميل وذكرهم بجميل الذكر وأثنى عليهم الثناء العطر في كتابه، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أمر بالمعروف وبين لهذا الوالي ولهذا الحاكم بالتي هي أحسن، وذهب إليه ونصحه. ثم قال المصنف العاشر: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على عظم هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان هذا الدين وأمر الناس بما أمر الله عز وجل، وأمر الناس بطاعته سبحانه وتعالى، وكذلك نهيهم عن معصية الله عز وجل. فإذا لم يفعل الناس هذا واجتمعوا على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يوشك أن يبعث عليهم عقابا وعذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا دعاه الإنسان فإن الله عز وجل لا يستجيب له، لأنهم تركوا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين. ثم قال الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الثاني عشر: عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد ولا خشب. ثم أورد هذين الحديثين وهما يبينان أفضل الجهاد وأحسن الجهاد، وذلك أن ولاة الأمور منهم العادل ومنهم الجائر، ومنهم الذي يعدل في رعيته ويسوسهم بالخير ويسوسهم بالعدل وعدم الظلم، ومنهم عكس ذلك يسوسهم بالظلم والجور والاستئثار والعنف والشدة وغير ذلك. ويكون له أيضا بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتنصحه في الله عز وجل، وبطانة أخرى تزين له الباطل وتأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، وتزين له هذا الباطل بأنه على خير وأنه على هدى، وتصفق له في كل مجالاته التي يعمل فيها. فالذي يأمر بالمعروف عند هذا السلطان الجائر إذا كان جائرا فهذا أفضل الجهاد، أما إذا كان عادلا فهذا أمره سهل، لأن السلطان العادل يقبل النصيحة ويقبل الكلمة الطيبة. أما الجائر كما تقدم عن عبيد الله بن زياد فإنه قد لا يقبل، خاصة إذا كان الإنسان ليس له مكانة في المجتمع أو غير ذلك. سلطان الجائر قد لا يقبل، وأفضل جهاد هو أن يقول كلمة حق عنده، أن يقول كلمة حق عنده، لا أن يشهر به في المنابر ولا أن يشهر بسيئاته، ولا أن يتكلم فيه بين الملأ، وقد لا تلحقه هذه الكلمة ولا يكون لها أي صدى، أو بل قد تلحقه وقد غيرت وبدلت، فهذا يضر نفسه ويضر غيره من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته فليأخذ بيده، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يجهر بذلك، وليأته وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه، وإلا فقد أدى ما عليه. وكذلك هنا هذا الحديث يبين أنه قال عند سلطان جائر، أن يكون عنده ويتكلم بكلمة حق وينصحه في الله عز وجل، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل منه فقد أدى ما عليه، وقد يؤذيه، وقد يؤذيه، فهذا لا شك أنه أن كقائل هذه الكلمة كان في جهاد وكان في خير، لأنه أمر بمعروف ونهى عن منكر. وأيضا الحديث الثاني لما سأله أبو عبد الله طارق بن شهاب البجلي، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، قال: الغرز هو ركاب كور الجمل، أي إذا أراد أن يركب الجمل وضع رجله فركب الجمل، وقد يكون من خشب، وقد يكون من جلد، وقد يكون من غير ذلك الحديد وغيره. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر، أي عند سلطان ظالم وعند سلطان مستبد، أن يذهب إليه الإنسان وينصحه في ذات الله عز وجل، أن يحسن إلى رعيته، وأن يحسن إلى مجتمعه، وأن يسوس الناس بالخير ويسوسهم بالعدل. أما إذا كان هذا الأمر يكون كما قلت على المنابر، أو يكون في الجرائد، وقد لا يلحق إلى هذا السلطان، فإن هذا لا يضر إلا نفسه، ولا يضر إلا الدعوة الإسلامية، لأن الدعوة لم تأتي بالشدة، ولم تأتي بالعنف، ولم تأتي بهذه الأمور، إنما جاءت بالرفق، كما قال الله عز وجل عن موسى وفرعون، وأمرهما أن يذهب إلى من؟ إلى من كفر بالله عز وجل وادعى أنه هو الإله، ادعى أنه هو الرب، ما علمت لكم من إله غيري، فقال: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه ادعى الألوهية وادعى أنه هو رب السماوات والأرض، ولم يقل لهما اذهب إليه وقاتلاه وقول له قولا عنيفا وغير ذلك، بل يقول الكلمة الطيبة ويقول الكلمة التي تقبل، فإن أدى ذلك فهذا من أحسن الجهاد وأفضل الجهاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.